نعم اللي يطرش بين رعيته بين أهل بيته غسل لهم، واللي يسبح لهم في آلات من الأهل وفي تعاطي المنكرات غسل لهم، والذي يأمرهم بطاعة الله ويأمرهم بالحق ناصح لهم. ونفس الشيء بالنسبة للعامل الكافر يعني استخدام العامل الكافر كذلك عايز يستخدم من هذه الجزيرة العربية. سلام الله عليك. هذا رجل الله يرفع منزلتك طلقت بنته من زوجها وكان زوجها سكيرا، يقول هل يجوز لي أن أحذر الناس منه من غير أن يسألوني أم لابد أنهم يسألوني؟ إذا سألوا صح يصح، من نصيحة ينصحه، أما إذا كان قد أضر المعاصي فلا غيبة له، إذا كان يشربها في الأسواق في الجهاوي ولا يبالي ما لها غيبة. هو تستر الله يرفع منزلته. لا لا لا بس يصح يدين النصيحة إذا سألوا صح سم؟ إذا سألوا صح نعم. إذا لا يجوز له أن لا لا لا لا هذا من غيبة. غفر الله لك. يتحرم عليه الجنة ومن باب الوعيد. نعم. مسائل في ورقة ما سلامك، يقول رجل لحق ركعة مع الإمام لصلاة الجمعة وهو مسافر، هل يتم الصلاة ظهرا أم قصرا؟ لا يصلي الجمعة، يأتي بعد ثاني الجمعة. جمعة. نعم. هو غيره. ما ذكر ركعة من الجمعة ذكر أتى أضاف إليها سواء كان مسافر أو مقيم. غفر الله لك. ويسأل عن البيع بالتصريف حكمه. إيش؟ البيع بالتصريف. تصريف؟ إي نعم. ما هذا مثال مزبل. الله يسلمك. صفة والله يرفع منزلتك أن التاجر الله يحسن إليك يأتي بالبضاعة ويقول ما أريد منك مال، إذا بعت عطني المال. لا لابد من بيضة، هم أجل المعلوم ولا حال، لابد يكون على بصيرة، هم ولهن حال متى شاء طلبه إياه وإلا إلى أجل المعلوم. يقول واللي ما تبيعه رده لي. لا بس لا لابد من أجل المعلوم. إذا يقال لا يجوز. لا بد جزم البيع. وش يسمى هذا الله يغفر له تسمية معينة؟ يسمونه يبيع بشرط على حشرته وما شاء رده. لا هذا مشروط الباطل له. غفر الله لك. شيخ المأموم في ركعتين الأخيرة من صلاة العصر أو العشاء أو الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، الأفضل له شيخ إذا طال الإمام أن يسكت بعد الفاتحة أم يقرأ؟ إن قرأ ما بس يقول الشيخ يسكت. لا أخبر الله على هو كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بعد ثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا في المغرب، المقصود إذا سكت إمامه ما كبر يقرأ ما تيسر. لكن الإمام يا شيخ الأفضل أن يكبر راكع. نعم يا شيخ بخصوص مال للزكاة والسرق، خص مال للزكاة والسرق يا شيخ يغرمه يغرمه ما يجزي حتى يصل المستحقين.